إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 13 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، كتاب الصبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، كان من صفته الجود والكرم، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، حتى من مدح سيدنا حسان بن ثابت للنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا البيت من الشعر: ما قال لا قط إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه نعمه. من شهد التشهد ماذا نقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال لولا هذه لا جاءت في التشهد لكانت نعم. هذا من مدحه للمصطفى عليه الصلاة والسلام، أنه ما قال لا قط لسائل، إما أن يرده بعطاء، وإما أن يرده بميسور من القول عملا بقول الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. فكان من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه لا يسأل شيئا إلا أعطاه، وكان لا يخشى الفقر، بل من الأخلاق المفضية إلى هداية بعض الناس أنهم رأوا من أخلاقه ومن كرمه وجوده ما ظهرهم، فلم ينظروا إلى براهين وأدلة الرسالة، ولكن نظروا إلى الأخلاق والسلوك فدخلوا في الإسلام. صفوان بن أمية بعد فتح مكة، وجاءت أيضا بعد غزوة حنين، وجاءت بعد حنين الغنائم، فكانت غنائم كثيرة، فأخذ ينظر إليها، غنم تملأ بين الجبال وبين البوادي الوديان، فلما نظر وتملاها قال له عليه الصلاة والسلام: أيعجبك إبل ومواشي وغنم تملأ بين جبلين؟ قال: نعم. قال: هي لك. هي لي. فاستاقها كلها ورجع وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، والله لا يجود بمثل هذا إلا نفس نبي. هذه أخلاق النبوة. لذلك الناس لا يتأثرون بالكلام، وإنما يتأثرون بالسيرة والأخلاق. إنسان يحفظ، ما يحفظ؟ يحفظ من الآيات ومن الأحاديث ومن النصوص العلمية والشرعية، ولكن حينما تتعامل معه لا تجد صدى لهذه النصوص في الأخلاق والمعاملة. الناس لا يعنيهم كم تحفظ، ولا يعنيهم كم تعمل، وإنما الناس يعنيهم كيف تتعامل معي. هذه المعاملة هي التي يقاس بها دين الإنسان وخلق الإنسان. لذلك ثمرت هذه العبادات وهذه الطاعات إنما تنضح في السلوك والأعمال. البخل من الصفات الذميمة التي لا يتصف بها المؤمن. المؤمن سخي، طبع على السخاء والكرم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يكره هذه الصفة، وكان يبغض فيها. حينما وصف عليه الصلاة والسلام المؤمن، وصفه أنه سخي جواد كريم، ووصف أن المؤمن يطبع على خلال ليس منها الكذب وليس منها البخل، لأن البخل صفة مذمومة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الأجودين، وكان كريما، وكان لا يتعامل معه أحد إلا لمس هذا الجود والكرم. حتى الجدد في الإسلام حينما كانت تأتي الوفود والقبائل للمدينة كانوا ينزلون أضيافا في بيوت الصحابة في المدينة المنورة، يجلسون معهم أياما، ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لهم: كيف وجدتم أصحابي؟ قالوا يا رسول الله لينوا لنا فراشنا وطيبوا لنا طعامنا وباتوا يعلموننا كتاب ربنا وسنة نبينا. هذه كانت أخلاق الأنصار الأطهار، وكان أهل المدينة على نفس ذات الخلق، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ولما رجل جاء فقال يا رسول الله والله إني لأحبك، قال انظر ماذا تقول، قال والله إني لأحبك، قال فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. هذا الحديث يحتاج إلى شرح، وإلا وقعنا في إشكال. معنى هذا أن كل ما ازداد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ازداد فقرنا، نقول لا، الفقر مصيبة وداء، وكان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. إذن كيف يكون وجه معنى هذا الحديث؟ معناه أنك إذا ازددت لي حبا ازددت مني تشبها واقتداء وتأسيا، وإن من صفتي الجود والكرم، فلو كان في بيتي كومة من ذهب لما بات علي يوم وليلة إلا وأنفقتها في سبيل الله. فإذا كنت تحبني فاعلم أن كلما ازددت مني قربا كلما ازددت سخاء وجودا وكرما، حتى أن الإنسان كلما ازداد تعلقا بالله حينما ينفق يكون عنده الثقة أنه إذا أنفق أخلف الله عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الذي يمسك أغلق عن نفسه باب الزيادة وباب العطاء، والذي أعطى فتح لنفسه باب المزيد دون أن يدري. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم ينشق فجره إلا ما من يوم ينشق فجره أو تطلع شمسه إلا وعلى جنبتيها ملكان يناديان، يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. وإذا آفت إلى الغروب فعلى جنبتيها ملكان يناديان فيقولان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إنما قل وكفى خير مما كثر وأنهى. الحديث ده على فكرة له مناسبة. سيدنا أبو سعيد الخدري في بعض الروايات هو أصابه فقر وفاق، هو أهل بيته، فأهل بيته أعطوه أحبلا وقالوا اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعل جاء له عطاء أو جاء له غنيمة، فأنت تأخذ من هذا العطاء فترجع إلينا. فلما وصل على باب المسجد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. فاستحى سيدنا أبو سعيد أن يسأل، فرجع إلى بيته فقال له ما الخبر؟ قال حينما وصلت إلى باب المسجد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا فرجعت. قال أبو سعيد فما مرت علينا برهة من الزمان إلا وكان بيتنا من أغنى بيوت المدينة. كيف أغناهم الله؟ تيقنا على حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. هنا ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون، كان بهم ضائقة فجاءوا يسألون عطاء أو مال، فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم. الذي تعود على السؤال سيظل فقيرا إلى أن يموت، لأن الغنى غنى الجيوب ولا غنى النفوس والقلوب؟ قال إن الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. الغنى يبدأ من القلب، والفقر يبدأ من القلب. كم من إنسان عنده ملايين وهو فقير، تراه دائما طامحا للآخرين وعينه على ما في يد الآخرين، ودائما ينظر إلى رزقة الآخرين وإلى ما في يد الآخرين، هذا لا يقنع أبدا ولو كان يملك ما بين السماء والأرض من الأرزاق. أما إذا كان الغنى في القلب حقيقة فإن الإنسان سينظر إلى العطية التي جاءته من الله فيرضى بها، ويكيف حياته على حسب ما رزقه الله تعالى من الحلال. الذي أتعب الناس أن الآمال تتخطى الآجال، أنا أجلي هنا ولكن أملي إلى آخر المسجد، أمل الإنسان يتخطى الأجل. وإذا الإنسان نظر إلى أن الله أعطاه ما يكفيه فالإنسان سيكون عنده في هذه الحالة غنى النفس والقناعة، فلن يسأل أحدا. إنما الإنسان إذا تعود على السؤال كان كالشارب من البحر، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا. في حديث جاء بهذا المعنى بالضبط، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض الناس الأموال حينما كانت فئة الغنائم، فبعض الناس استمرأت المسألة، هم لا يحتاجون بس يسألون تكثرا، عايزين بقى، ليس المال لقضاء الحوائج وإنما المال للكنز، يريدون أن يكنزوا وأن يدخروا. ووظيفة المال في حياة المسلم ليس الادخار والكنز، عمال يزود الرصيد زاد زاد زاد زاد إلى متى؟ هذا كله عبء عليك يأتي ثقل على كاهلك يوم القيامة. أنفق، أغث الأقارب والفقراء والجيران ومن حولك، وإلا كلما ازددت كلما ازداد سؤالك وازداد حسابك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بعض الناس يسألون فيعطيهم، فاستسهلوا مسألة السؤال وبدأوا يأخذون المال ليس لقضاء الحاجة، وإنما يأخذون المال تكنزا واستكثارا، يريدون الزيادة من هذا المال لأن المال له حلاوة، وهذا لا ننكره بالغريزة والفطرة. القرآن يكشف لنا عن طبيعة هذا الإنسان، لأن الإنسان مخلوق والله خالقه، فالله يعلم على أي شيء جبل الإنسان. في الآية وتحبون المال حبا جما، فلما جاء الحديث الناس الذين سألوا فاستزادوا من السؤال، قال لهم عليه الصلاة والسلام إن هذا المال خضر حلو، يعني تستحليه النفس، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن لم يأخذه بسخاوة نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كأنه كلما أخذ اتسع بطنه واتسع قلبه واتسعت نفسه فلا يشبع أبدا. أما من أخذ المال على أنه وسيلة وسبب لقضاء الحاجة فالله تعالى يضع له البركة فيه، كم من درهم فيه بركة وكم من ملايين لا بركة فيها، حتى نفد ما عنده، لم يكن عنده شيء عليه الصلاة والسلام بعدما أنفق ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، وهو صادق لأنه عليه الصلاة والسلام لا يحبس شيئا عن الأمة، لكن أعطانا ثلاثة أشياء. الثلاثة أشياء التي دل عليها الأمة أعطانا أيضا الأصول التي يتعلمها المسلم لاكتساب الصفات الإيمانية. الحياة فيها صفات مذمومة يجب أن نتخلى عنها ونبتعد عنها، ولا في صفات محمودة يجب أن نتحلى بها، وهذا أصل التزكية وهو أصل الفلاح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية معناها التحلية والتخلية، نتخلى عن الصفات المذمومة ونتحلى بالصفات الطيبة المحبوبة إلى الله. دلهم عليه السلام على ثلاث صفات، على العفة وعلى الاستغناء وعلى الصبر عليه الصلاة والسلام. قال ومن يستعفف يعفه الله، ما قالش من يتعفف، قال من يستعفف، يعني أنه يبالغ في العفة، كلما ظهر له شيء من الحرام، كلما ظهرت له شهوة لا تجوز له أمسك نفسه، وهذا من باب الصبر، فكلما عفى نفسه ورعا عن الحرام وبالغ في هذا أصبحت هذه فيه صفة، لأن الصفات تأتي بالتمرين، لذلك الإنسان يمرن نفسه حتى تأتي فيه الصفة. إنسان يريد أن يكون طبيبا أو نجارا أو سائقا، قالوا يتمرن على هذه الصفة تكرارا ومرارا، فإذا زاد هذا التمرين أصبحت هذه الصفة فيه جبلة، أصبحت هذه الصفة فيه مقام أو حال، فالإنسان يتكسب الصفات بالتمرين. قال ومن يستعفف يعفه الله، يرزقنا الله تعالى العفة إذا بدأنا نحن بالاستعفاف. الإنسان تظهر أمامه شهوة حرام فيتركها، العين تريد أن تنظر للحرام أمسكها، الله يبدله بغض البصر إيمان يجد له حلاوة في قلبه، عرض له مال حرام والناس يبررون له أخذ الحرام، يا أخي ليست هذه رشوة، كيف كل الناس يأخذون، ظروف الحياة صعب وأنت ظروفك شديدة ولا أحد يشعر بك ومالك قليل وعيالك كثير، فيبررون له الحرام بمبررات كثيرة، ولكنه في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقول والله لو أخذت الحرام الآن لأحرق الحلال، يمكن لنحمل أن ينبت من حرام ولكن في النهاية مصيره النار، مصيره الوباء، مصيره المرض، أن يأتي عليه ما يدمره وما يهلكه. حتى نظرنا في تاريخ بعض الخلفاء من الأمويين والعباسيين من الذين كانوا أتقياء وهم قلة، تركوا أولاده فقراء، فعمر بن عبد العزيز رحمه الله ترك أولاده ليس عندهم شيء وأبى أن يعطيهم من بيت مال المسلمين، فلما مات عمر بن عبد العزيز صار أولاده من أغنى الأغنياء، وأولاد الآخرين من هؤلاء الخلفاء كانوا يأخذون من الأموال ما لا يحل لهم وما لا يستحقون، فأصبح أولادهم يتكففون الناس في الطرقات ويسألون وأصابهم الفقر. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو المقسم، الله قاسم والله يعطينا، فإذا أعطانا ومع العطاء وضع فيه البركة فهذا الإنسان يشعر لهذا العطاء بحلاوة. الحلال له حلاوة والحرام له مرارة، ولكن من مات قلبه لم يشعر لا بمرارة الحرام ولا بحلاوة الحلال. من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ما ماذا معنى من يستغني ومن يستغني؟ يعني لا يسأل أحدا، لا يطلب من أحد، لا يعرض فقره لأحد. من العيب أن يظهر الإنسان فقره للناس. أعطينا مثال، رجل عنده خدم أو عنده موظفين أو عنده سائقين، خلينا مثال قريب، خدم ما نقولش عبيد لأن ما عادش في الحين لا رقيق ولا عبيد. رجل عنده خدم، هذا الخادم كل ما يقابل الناس في الشارع يقول والله أنا دائما جوعان، أنا ما عندي طعام، أنا ثيابي مهلهلة، لا أستطيع النوم من شدة الجوع ومن شدة الفقر. الناس يعيبون من؟ هل يعيبون الجيران أم يعيبون سيده ومن يعمل عنده؟ من يعيبون؟ العيب يقع على من يعمل عند، أنت تعمل عند من؟ أعمل عند فلان ولا يطعمك، ما عندك طعام ولا يكفيك، ما عندك كسوة. فالناس يلومون من هو في كفالته، من هو في رعايته. ولله المثل الأعلى، نحن عبيد والله ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أظهر الإنسان فاقته وفقره لغير الله كأنه يشكو ربه للخلق. من أصبح ساخطا على الدنيا أصبح ساخطا على الله. الله يعطي هذا ويمنع هذا، حينما يعطي يعطي لحكمة وحينما يمنع يمنع لحكمة. طيب إذا ما أعطاني ربي وضاقت بي الحال ماذا أفعل؟ قالوا علي بالصبر وانتظار الفرج، سيأتي فرج، لم يغلب عسر يسرين. وحياة الإنسان ما هي إلا طريق فيه محطات، يأتي الضيق ومن بعد الضيق يأتي الفرج، يأتي عسر ومن بعد العسر يأتي اليسر، يأتي فقر ثم يأتي غنى، وبعد الغنى يأتي فقر، يأتي مرض ثم تأتي الصحة. هكذا دواليك، هذه اسمها دار الأغيار، لا دوام لها على حال، فدوام الحال من المحال، ولكنه اختبار للإنسان. الذي يستغني فلا يعرف حاجته لأحد ولا يسأل إلا الله ولا يشكو فقره إلى الناس وإلى المخلوقين، الله سبحانه وتعالى يعطيه غنى من عنده. الغنى له وجهان، العلماء يقولون الغنى غنى بالتملك وغنى بالاستغناء. الذي استغنى عن شيء أصبح غني عنه ولا لا؟ أصبح غنيا عنه. طيب والذي تملكه كيف تملكه؟ بتمليك الله له، أن يسوق الله له رزق عاجل لأنه صبر واحتسب. والذي صبر واحتسب الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الفرج ويعطيه هذه الصفة. إذن صفة العفة تبدأ بالإنسان، يبدأ فيستعف فيرزقه الله العفة. صفة الاستغناء أو صفة غنى النفس وغنى القلب تبدأ بالإنسان ثم يرزقه الله تعالى الغنى في نفسه. ومن يتصبر يصبره الله، هذا هو الشاهد في الحديث، لأن هذا دخل في باب الصبر. ومن يتصبر يصبره الله، ما معنى يتصبر؟ هو ليس بصبور ولا بصابر، يأتيه الأحوال الكريهة المكروهة الغير ملائمة، والإنسان بطبيعته الجزع. الإنسان يجزع من الفقد ويجزع من النقصان ويجزع من المرض ويجزع من الفقر ويجزع من المصيبة، هذه طبيعة الإنسان، يخاف من هذه الأشياء. وهو في هذا الوجود في قبضة الله تبارك وتعالى، الله يراه ويسمعه ويعلم ما هو فيه. لكن هذا الإنسان إذا رأى أن هذه الأحوال من الله وأن الله ابتلاه ليرى صبره واحتسابه، وله في السابقين قدوة، كم جاء من البلاء على بني إسرائيل، سيدنا موسى عليه السلام ماذا قال لهم؟ قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. لما جاء سيدنا موسى دعا على فرعون وقومه وكان يؤمن على دعائه من سيدنا هارون عليه السلام، ماذا قال سيدنا موسى عليه السلام؟ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. سيدنا موسى قال آمين، سيدنا هارون قال آمين، أمن على دعاء موسى. انظر الآية التي بعدها، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. العلماء يقولون بين دعاء موسى وبين الإجابة 40 عاما من الصبر والاستقامة. إنما الإنسان في طبيعته العجلة، يدعو الله قبل أن يقصد يديه من الدعاء يريد أن يرى الإجابة، والله سبحانه وتعالى وعدنا الإجابة ولكن في الوقت الذي يريده عز وجل. لذلك الإنسان عليه أن يصبر إذا جاءت الأحوال التي تجزع منها النفس فلا يظهر الشكوى. وإن الصبر معناه حبس، حبس النفس عن الشكوى أو حبس النفس على طاعة الله أو حبس النفس عن الجزع حينما تنزل الأقدار. قدر الله تبارك وتعالى الذي يأتي على الإنسان، أصيب ولده، أصيبت زوجته، أصيب في ماله، أصيب في بدنه، هذه الحياة ليست نزهة، الحياة ليست نزهة. الإنسان يريد أن يعيش بلا أمراض، بلا مصائب، بلا بلايا. نعم كلنا نتمنى العافية، لكن إذا جاءت نعلم أنها من الله وقد جاءت على من هم خير منا. من أشد الناس ابتلاء في هذه الحياة؟ أليس الأنبياء؟ ثم الأمثل فالأمثل. كلما ازداد إيمان الإنسان وكلما كان في زيده قوة في دينه قوة زيد عليه في البلاء. إذا أحب الله عبدا ابتلاه كي يسمع تضرعه. ولذلك ختم الحديث فقال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا الرزق إذا أعطاه الله تعالى للإنسان أنه صبور كتوم. ثلاثة من كنوز البر كما جاء في الحكمة، ثلاثة من كنوز البر: كتمان الصدقة وكتمان المرض وكتمان المصيبة. الإنسان إذا يريد أن يعطي صدقة لا يظهرها رياء وسمعة ولكن يخفيها، لأن من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل أنفق أو تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الرجل كتم الصدقة لا يبديها، ولكن هي بينه وبين الله. وإذا جاء عليه مصيبة كتمها وصبر واحتسب، وإذا جاء عليه الأمراض والأوجاع كتم. لذلك لا يسن للمريض أن يشكو تضرع جزعا وتسخطا على قدر الله، لكن له أن يشكو إظهارا لمكان الألم والمرض حتى يعين الطبيب على وصف الدواء والعلاج. أما أن يئن وأما أن يصرخ وأما أن يتجزع هلعا وسخطا واعتراضا على الله تبارك وتعالى وعلى قدر الله فيه فليس هذا بمسنون، لأن الإنسان كلما جاء عليه البلاء وبالذات المرض كفر الله تعالى له من خطاياه. في حديث سيدنا صهيب رضي الله عنه، سيدنا صهيب الذي كناه الرسول عليه الصلاة والسلام كناه بأبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه، وسيدنا صهيب نزل في شأنه الآية في سورة البقرة حينما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة. وسيدنا صهيب كان وافد في مكة يعمل بالأجرة، فجمع بعض الأموال، ولما أراد الهجرة قريش ظنت أنه أخذ المال وهرب به إلى المدينة فأدركوه في الطريق وهو كان يحسن الرمي بالسهام، فقال لهم: إن أردتم المال دللتكم على المال. لأنهم قالوا له: يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك، حتى إذا كثر مالك تريد أن تفر به؟ لا يكون هذا أبدا. طب أنتوا عايزين ماذا؟ تريدون المال؟ إن أردتم المال دللتكم عليه، وإلا فسأضربكم بسهام هذه حتى أخلص إليكم أو تخلصون إليه. قالوا: لا، دلنا على المال. وين هو؟ قال: تحت أسكفة الباب في موضع كذا وكذا. فصدقوه فرجعوا وأخذوا المال. رجع سيدنا صهيب إلى المدينة، أول ما وصل من شدة التعب وصل إلى المسجد فكان فيه تميرات فكان يأكل تمرات، فخرج عليه الصلاة والسلام من حجرته وقد سبقه جبريل فنزل بقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري يعني يبيع. طب سيدنا صهيب رضي الله عنه الصفقة اللي عملها أثناء الهجرة، العين تقول خسر ولا ربح؟ انت حوشت العمر كلها، الرصيد كله ضاع منه راح، اذا العين تقول انه خسر لكن الوحي يقول انه ربح. لذلك قال له عليه الصلاة والسلام: ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. انت بعت لمن؟ انت بعت لله، وهذه صفقة رابحة، تجارة لم تبور. المال مال الله، اذا اخذ منك هنا فالله يعوضك أضعاف أضعاف ما أخذ منك، لأن المال مخلوق وله خالق، والله تعالى يقدره ويسوقه إلى من يشاء ويمنعه عمن يشاء. ربح البيع أبا يحيى، ونزل في شأنه هذه الآية في سورة البقرة. هو راوي هذا الحديث وهو من السابقين للإسلام وشهد المشاهد كلها. وسيدنا صهيب له في كتب الحديث 30 حديثا، روي له 30 حديثا مات وسنه 73 سنة ودفن بالمدينة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. التعجب هنا تعجب استحسان، أي يستحسن أمر المؤمن. إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. المؤمن يتقلب بين أمرين، بين نعمة وبلية. النعمة تحتاج إلى الشكر، والبلية تحتاج إلى الصبر. ردود الأفعال من المؤمن على أقدار الله تبارك وتعالى من النعم والبلايا هي علامة الإيمان. لماذا قال ليس هذا إلا للمؤمن؟ لأن الكافر عكس. الكافر إذا جاءته النعمة انكفخ وتكبر ورضي بالحياة الدنيا عن الآخرة بديلا، وازدادت شهواته فازداد كبره وازداد ظلمه وازدادت قسوته. الكافر والعاصي بطبيعته إذا جاءت النعمة استغنى وأعرض ونأى بجانبه. طيب وإذا جاءته المصيبة؟ سقط على الله وسقط على الدنيا، وضاقت أمامه سبل الحياة حتى أنه في بعض اللحظات يتفكر أنه لا خلاص له من هذا العذاب إلا الموت فينتحر. لذلك هذه الصفات ليست إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. النعمة إذا جاءت من الله سبحانه وتعالى إما أن تكون دينية أو دنيوية. نعمة دينية شرعية مثل ماذا؟ أن يرزقني الله تعالى حفظ سورة من القرآن، أليست هذه نعمة؟ أن يرزقني الله تعالى ركعتين في جوف الليل، أليست هذه نعمة؟ أن يرزقني الله تبارك وتعالى قراءة جزء من القرآن، أليست هذه نعمة؟ أن يرزقني الله تعالى شكره باللسان. حتى قالوا شكر الله باللسان نعمة تحتاج إلى شكر، وشكرها يحتاج إلى شكر، هكذا دواليك. كل نعمة إلى ما لا نهاية، إذا شكرت الله عليها شكر النعمة يحتاج إلى شكر. إذن شكر الله لا ينتهي، ولكن الشكر كما قلنا دائما مقام لا يصل إليه إلا قليل من الناس. يعني الناس قد تجد فيهم الصابر لأنه لا خيار له إلا الصبر أو السخط، وقدر الله نافذ. إن صبرنا قدر الله نفذ وأخذنا الأجر، وإن سخطنا قدر الله نفذ وأخذنا الوزر. إذن أقدار الله نافذة، فلا خيار لأحد أمام الأقدار المؤلمة غير الصبر. في مقام ثاني أعلى وهو مقام الرضا، أن الإنسان يرى نفسه أهلا لهذا البلاء، فيرى أن الله ابتلاه محبة له، كما رأى سيدنا عمر المنح في طي المنح المحن. سيدنا عمر كان يقول: ما ابتلاني الله تعالى ببلية إلا ورأيت لربي فيها أربع نعم. كان يرى النعمة في البلية، قال أنها لم تكن أكبر منها. ولك نقول الحمد لله قدر لطف لا ينفك لطفه عن قدره. العلماء الصالحون يقولون هذا: إذا نزل بلاء فانظر إلى موضع اللطف فيه، فلطف الله لا ينفك عن قدره، أنه لم تكن أكبر منها، وأنها لم تكن في ديني. كل مصائب الدنيا هينة، لما مصيبة الدنيا أكبر المصائب. لذلك في دعاء المصطفى عليه السلام: لا تجعل مصيبتنا في ديننا. والأمر الآخر رجاء ما أحتسب الأجر عليها يوم القيامة من الله تبارك وتعالى. والأمر الرابع رجاء ما يكفر عني من خطاياي. فالبلاء حينما ينزل تكفير خطيئة ورفع درجة وثواب وحسنة، وأنها لم تكن أكبر منها ولم تكن في الدين. فسيدنا عمر رأى النعم في طي المحن، هذا بصر عجيب، لذلك هو يرضى في مقام أعلى من هذا وقل أن يصل إليه الناس، وهو الشكر. وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما وجه الشكر عند نزول البلاء؟ يرى أن هذا البلاء حينما نزل من الله سبحانه وتعالى فهو ينظر أن الله ابتلاه بهذا لحكمة. فحينما ابتلاه الله تبارك وتعالى بهذا البلاء لينظر الله عز وجل فيه الصفات، ليستخرج منه صفة يرقيه بها درجة. يعني قل انت كيف يخرج في الانسان صفة الصبر ان لم تأتي احوال معاكسة؟ لو احوال الدنيا كلها موافقة، الصحة 100%، المال كثير، ما احد نظف عليه حياة، اين الاشياء التي يستخرج بها الصبر؟ كيف يكون صبورا؟ كيف يصل لمقام الصبر ويعطى عليه الاجر؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اذا رأى ان الله ابتلاه بهذه البلية ليعطيه صفة ايمانية، هذه الصفة صفة كمال وصفة رقي، ترقي له درجاته وترفعه عند الله تبارك وتعالى. لذلك هيأتي في حديث معانا في احتضار المصطفى عليه السلام عند الموت، كان يتألم ألما شديدا عند احتضاره. لماذا؟ لأن في حديث يقول أن المؤمن إذا كان له درجة عند الله لم يبلغها بعمل صالح شدد عليه سكرات الموت. لماذا تشدد سكرات الموت على المؤمن أحيانا؟ لأن له منزلة عند الله لم يبلغها بعمله، فيشدد عليه سكرات الموت ليبلغ هذه المنزلة أو تلك الدرجة. أو في حديث آخر يكون عليه ذنوب وخطايا لم يستغفر الله منها ولم يتب، فيشدد عليه سكرات الموت ليتطهر من خطاياه فيلقى الله وليس عليه خطيئة. الأمرين دول جاء بهما أحاديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. لننظر أن احتضار المصطفى عليه السلام فيه عزاء كبير لهذه الأمة. وهذا الحديث الذي معنا اللي رواه سيدنا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، قال سيدنا أنس رضي الله عنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ثقل يعني في مراحل الاحتضار قبل الوفاة مراحل الأخيرة، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، لما كان يوعك كان يتصبب عرقا، فبعض الصحابة قال يا رسول الله إنك لتتصبب عرقا لتوعك وعكا شديدا، قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكما. طب واحد يسأل يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لم يخفف عليه في هذا المقام؟ سننظر إلى أن هذا حكمة. الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى هذه الأمة منزلة وأعلاها درجة وأعلاها رتبة، لذلك حينما يشدد سكرات الموت بهذه الصورة للنبي عليه الصلاة والسلام هذا لعلو درجته ورتبته عند الله، بقوله في الحديث أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، الكرب ينزل عليك شديد، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، لأنه قبل أن تخرج روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم نظر إلى السقف، تقول الرواية نظر إلى سقف البيت فأخذ يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، حتى صعدت روحه إلى بارئها. وكان من آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام، كان يوصي بالصلاة، وكان يوصي هذه الأمة أيضا بالنساء كما في بعض الأحاديث، كان يوصي هذه الأمة بالخير قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى لما توفي قالت فاطمة بيتين من الشعر، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام لصرنا لياليا، ولا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. فلما فاضت روحه الشريفة قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التراب رواه البخاري. الندب معلوم أنه ندب الميت مكروه، وإذا زاد فدخل إلى الباطل فهو حرام. السيدة فاطمة رضي الله عنها ندبت النبي عليه السلام، لكن قالوا هذا من الندب المباح لأنه يسير. كما أن النعي أيضا، النعي ما معنى النعي؟ النعي هو إخبار بموت ميت. فالسيدة فاطمة قالت يا أبتا أجاب ربا دعاه، إشارة إلى أن الموت حق، وكل إنسان كتب عليه الموت نبي أو غير نبي. ما بالكم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه وهو حي؟ ألم ينزل عليه الوحي بقول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون؟ إذا نعيت إليه نفسه أم لا؟ وفي آية أخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وفي آيات عامة مثل قول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقد مات النبيون قبله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو من البشر، فلحق بالرفيق الأعلى قالت أجاب ربا دعا صلى الله عليه وسلم، جنة الفردوس مأواه. الفردوس هي أعلى منزلة في الجنة، وسقفها عرش الرحمن، ومنها تتفجر أنهار الجنة. وهذه المنزلة للأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، ولكن الأنبياء في أعلى درجات الفردوس. أعلى درجة في الفردوس مقام اسمه الوسيلة، هذه منزلة يعني الفردوس أعلى منازل الجنة اللي فيها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الفردوس أيضا منازل ودرجات، أعلى هذه الفردوس مقام ومنزلة تسمى الوسيلة، مقام يسمى الوسيلة، لا يعطى إلا لعبد واحد من عباد الله. من هو هذا العبد؟ معلوم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تواضعا لربه. انظر الحديث الذي جاء فقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة. بيطلب من الأمة تدعينه عليه الصلاة والسلام، وهو بدعائه يشفع في الخلق جميعا، ودعاؤه مستجاب، وهو حبيب الله وأحب الخلق إلى الله. بل في حديث الشفاعة الكبرى لما الأنبياء كلهم يتبرؤون: اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، من الذي يسجد تحت العرش؟ من الذي يوحي إليه الله بمحامد لم يوحي بها من قبل؟ من الذي يستأذن ربه أن يبدأ الحساب؟ أليس المصطفى عليه الصلاة والسلام حبيب الله وخليله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه منزلة الجنة في الفردوس لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإنني لأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة وجبت له الشفاعة أو حقت له الشفاعة من المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا أبتا إلى جبريل ننعاه. لماذا ذكر جبريل هنا؟ سيدنا جبريل عليه السلام هو الذي كان ينزل بالوحي، فمعنى موت المصطفى عليه الصلاة والسلام معناها انقطاع الوحي، أنه لا نزول لجبريل بعد لحوق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، فكان هو صاحبه وكان رفيقه في رحلة المعراج، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذاكر مع جبريل ويدارسه القرآن الكريم. فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى ما عاد جبريل ينزل بالوحي، لأنه لا نبي بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هنا في حال الدفن طبعا السيدة فاطمة تسأل سؤال: أطابت أنفسكم؟ نعم طابت، لأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما من ميت يموت إلا ويدفن، وعلمهم سنن الغسل وسنن الدفن وعلمهم الدعاء، فهم يحيون سنته. ولكنها رضي الله عنها قالت هذا على سبيل أنه كان حبيبا إليكم، فهل طابت نفوسكم أن تحفوا عليه التراب وهو من أحب الناس إليكم؟ قالت هذا من لوعة الفراق، لأن كما نعلم أكثر عائلة وآل النبي عليه الصلاة والسلام ابتلاء ومصيبة في هذه الدنيا هي السيدة فاطمة رضي الله عنها. لماذا؟ كل عائلة المصطفى عليه الصلاة والسلام توفيت في حياته فلم يصابوا بمثل مصيبتها، لأن مصيبتها بأبيها أكبر مصيبة، أنها تكون في الحياة على ظهر الأرض وفيها نفس يتردد ولا ترى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العائلة اللي هي السيدة خديجة وأولاده من السيدة خديجة حتى ابنه إبراهيم من مارية القبطية كلهم ماتوا في حياته، كل أولاده عليه الصلاة والسلام توفوا، لكن إن السيدة فاطمة من هذه العائلة، يعني ماتت أمها خديجة في مكة، وماتت أخواتها الأربع السيدة رقية والسيدة زينب والسيدة أم كلثوم، ومن قبل مات القاسم ومات عبد الله، كانوا صغار وماتوا في مكة قبل البعثة، ما بقيت إلا هي من هذه العائلة، لذلك لوعتها كبيرة. لكن في مرة من المرات سيدة فاطمة جاءت وكانت مشيتها قريبة من مشية النبي عليه الصلاة، فلما جاءت مرة إلى النبي عليه الصلاة قام إليها استقبلها، فقبلته وقبلها بين عينيها وقال: فاطمة بضعة مني. فلما دخلت سيدة فاطمة رضي الله عنها جلست إلى جواره فأصر إليها حديثا فبكت، ثم بعد ذلك أصر إليها حديثا فضحكت، وبعد ذلك انصرفت سيدة فاطمة. من كان حريصا على معرفة كل أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام من شدة الحب والغيرة؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. بعد ذلك لما قبلت سيدة فاطمة قالت: يا فاطمة لقد خصك رسول الله بالسرار، بالسرار يعني كلام السر، أسر إليك شيئا لم ينبئنا به، ولولا سؤال السيدة عائشة ما كنا عرفنا هذا. فالسيدة فاطمة رضي الله عنها قالت: نعم لقد أسر إلي عليه الصلاة والسلام أنه سيلتحق بالرفيق الأعلى، فلما علمت بموته بكيت جزعا لفراقه، ثم أخبرني أنني أول أهله لحوقا به بعد موته، وأنها سيدة نساء الجنة. فضحكت، فالسيدة فاطمة رضي الله عنها بعد وفاته بستة أشهر توفيت رضي الله عنها، فكانت قريبة اللحوق به عليه الصلاة والسلام، ما عاشت طويلا، وإنما بعد ستة أشهر لحقت بأبيها رضي الله عن فاطمة رضي الله عنها. آخر حديث معنا عن أبي زيد أسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة مولى تأتي بمعاني كثيرة، يأتي بمعنى العبد، وبمعنى الخادم، وبمعنى السيد، وحبه وابن حبه. لأن ابن حبه من؟ وحبه من؟ حبه أسامة، وابن حبه اللي هو أبوه سيدنا زيد بن حارثة. الاثنين كانوا قريبين إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السيدة زينب، لم يذكرها هنا في الحديث، أن ابني قد احتضر فاشهدنا. لها ابن صغير كان بين الحياة والموت، ففي مراحل الاحتضار طلبت من أبيها أن يأتي ليحضرها لتستأنس به وتتبارك به ويربط على قلبها بدعاء. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ما أمش عليه الصلاة والسلام، لم يزل. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. في بعض الروايات أنها أرسلت إليه ثلاث مرات فقام في الثالثة، سنعلم الحكمة لهذا. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي. الروح لما يجي ينزع ملك الموت من الجسد، ملك الموت بينزع من كل عصب وكل ليفة وكل خلية، فلما بيجي يشد الروح بيبدأ من أصابع القدم، من أطراف القدم يبدأ بالأصابع، ثم تبرد الساق، ثم الفخذ، ثم تصل الروح إلى السرة، ثم الصدر، ثم تصل إلى الحلقوم. وهذه آخر مراحل نزع الروح، يصبح الإنسان في هذه الحالة بين الحياة والموت، لأن يبتدي يتبدأ له الملائكة الذين سيقبضون الروح وجه ملك الموت. حينما تصل الروح إلى هذه المرحلة يرى، ولكن لا يستطيع أن يخبر أحدا بشيء. فالولد أثناء نزع الروح النفس الجسد ينتفض يتقعقع هكذا. فالولد لما رفع للرسول صلى الله عليه وسلم فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه من نفض الجسد عند نزع الملك للروح. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ كيف الرسول صلى الله عليه وسلم بكى؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. معنى تقاقع يعني تتحرك وتضطرب. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل لبنته أرسل حكمة عجيبة، كيف تصبر قلب المصاب؟ أن تذكره بأصل الأمر. أنت حينما كان معك مال فأخذ المال، كان لك منصب فأخذ المنصب. اسأل نفسك: من الذي أعطاك المنصب في البداية؟ هل جاء بالشطارة والسهلوة والذكاء، أم أنه رزق الله وعطاه؟ الله هو الذي أعطاني هذه الوظيفة، أخذت مني، من يأتيني بغيرها؟ الذي جاء بالأولى يأتيني بالأخرى. فالله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي. حتى لما جيت في شأن إنفاق المال، الغني في الظاهر أن عنده مال، حينما ينفق يظن أن المال ماله. هذه النسبة نسبة غير حقيقية، نسبة إضافية. النسبة الحقيقية هي أن المال مال الله، حتى جاء في الآية في القرآن الكريم: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن المال أصل التعميل لله، فالله سبحانه وتعالى أعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا. في آية أخرى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فجعل أمر وجود المال عند الإنسان أمر استخلاف، إنما أصل الملكية لله. طب أولادي، من الذي أعطاني أولادي ذكور وإناث؟ الله هو الذي أعطاني إياه. أعطاني هبة ولا استحقاقا؟ أعطاني هبة. كيف هبة؟ ألم يأتي في القرآن الكريم: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور؟ حتى علمنا في السنة لما إنسان يولد له مولود وقت العقيقة ماذا نقول له في الدعاء؟ بورك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. لأن الهبة ليس الإنسان دخل فيها. الإنسان قد يملك النطفة وعنده الزوجة فيها الرحم، لكن إذا ما جاء أمر الله، والله لو في معاشرة بينه وبين زوجته مئات السنين ولا يقدر الله من النطفة والرحم ولدا، لا يكون الولد، الولد يأتي بأمر الله، النطفة سبب والرحم سبب، إنما أمر الله تعالى بالخلق هو فيصل الأمر. إذا حينما أعطاني الله ولدي، من الذي أعطاني؟ ربي. انظر إلى الحديث، إن لله ما أخذ، أي أولادي عندي وديعة. طب الذي أخذ وديعة وكان عندي أمانات شايلها الإنسان، فالذي ائتمنني على أمانة فأراد الأمانة، أرد له الوديعة أم لا؟ انظر هذا الكلام، والله لو قيل لأي إنسان فقد عزيزا عليه أو أصيب بمصاب، يقول له يا أخي والله هذا كان عندنا ضيف، ربنا أخذ أمانته، هذه كانت عندنا أمانة، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، هو الذي أعطانا وأخذ ما أعطانا، فلا حرج في هذا، نصبر أنفسنا. فالتصبر والتحتسب، كل شيء عنده بأجل مسمى. ساعات يجي الصبر مع الاحتساب، وهذه في السنة كثير، لو الإنسان صبر دون أن يحتسب أخذ أجر الصبر دون ثواب الاحتساب. واحد يسأل ما معنى الاحتساب؟ الاحتساب معناه أن أؤمل في الأجر والثواب من الله. يعني حينما ينزل بالإنسان مرض أقول يا رب اجعل هذا المرض كفارة للذنوب، يا رب أحتسب عندك مرضي هذا أن تجعله كفارة لكل ما مضى من ذنوبي لأبدأ صفحة جديدة. هذا معنى الاحتساب. الاحتساب أؤمل الثواب، عندي أمل، عندي رغبة، أحتسب على ربي، أي أطلب من ربي وأؤمل في ربي الرغبة في الثواب والأجر مما نزل بي من بلاء. لكن الصبر في حد ذاته فقط، الصبر هو حفظ النفس عن الشكوى، هذا لا يحسن ليعطى أجر الاحتساب. فبعض الناس يفوته ثواب الاحتساب وهو لم يخسر شيئا، بالعكس كلنا محتاجون إلى أن نحتسب. ما معنى نحتسب؟ يعني يا الله اجعل ما أصابنا هذا عطاء ممدودا ومغفرة لذنوبنا ورزقا واسعا عاجلا فيما نستقبل من حياتنا. احتسب ما تشاء على الله تبارك وتعالى، هنا يأتي أجر الاحتساب مع الصبر. ثم لما أرسلت إليه مرة ومرة، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعثت إليه أول مرة أعطانا هذا حكما شرعيا، أن الذهاب في مثل هذه الحالة ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب، وأن عليها أن تصبر فلا تظهر الشكوى. لكن لماذا هي ألحت وأصرت في المرة الثالثة؟ لما ألحت الشيخ هنا قال لبيان الجواز لمن دعي لمثل ذلك ولا تجب عليه الإجابة، ولكنها حينما ألحت عليه في الطلب كان لها غرض، الغرض أن تستفيد ببركة وجوده فيتصبر قلبها عن الجزع والشكوى، ولا سيما عند فقد الولد. أنت لا تعرف قلب الأم حينما تفقد ولدها، ولا سيما إذا كان صغيرا، وتؤمل وترجو أن يكبر هذا الولد وأن يعيش، فالمصيبة واللوعة تكون كبيرة، فرجت ببركة وجوده هذا التصبر. لكن لما بكى عليه الصلاة والسلام ليس بكاء جزعا من المقدور، ولكن بكاء رحمة للصبي. ولذلك بكى أيضا عند موت ابنه إبراهيم، لما مات إبراهيم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هذا والله تعالى أعلم وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضى الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد.